إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. معالي مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة، فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، أصحاب الفضيلة والمعالي، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، الأخوات الحاضرات في قاعة دار الحديث المدنية، أيها المشاهدون الكرام عبر بث مباشر في قناتي المد العلمية وقناة جامعة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم في رحاب جامعتكم الجامعة الإسلامية التي تزهو فرحا بلقائكم، وقلوب منسوبها تنبض سعادة بتشريفكم. أهلا بكم في الجامعة الإسلامية، تلك الجامعة المباركة التي لا تغيب عنها الشمس. نعم، فخرجوا هذه الجامعة تجاوز عددهم 30,000 طالب يمثلون أكثر من 200 جنسية، انتشروا في مختلف أصقاع الأرض، وتقلد الكثير منهم مناصب قيادية في بلدانهم، فمنهم الوزراء والعلماء والدعاة والقضاة والمعلمون، وكان أولئك خير سفراء في نقل وسطية الإسلام وعدالته وسماحته. أيها الحضور المبارك الذي تجاوز عدده الآلاف، رحبت بهم هذه القاعة ومسجد الجامعة والساحات المجاورة. أهلا بكم في هذه المحاضرة التي تقام ضمن الفعاليات الثقافية للمؤتمر الثالث للأوقاف الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحت عنوان الوقف الإسلامي اقتصاد وإدارة وبناء حضارة. عنوان محاضرتنا هذا المساء الأسرة والعولمة، ومحاضرنا هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة. أيها الحفل المبارك، خير البدء آيات من القرآن الكريم يتلوها الطالب في المعهد المتوسط بالجامعة محمد بن حماد السحيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أيها الحضور الكريم، أيها الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، الشعر، وأعني شعر المتنبي وأبي تمام، حضر في هذه الليلة فهو بدر التمام. فإليكم قصيدة بأبيات ليست كالكلمات للشاعر الدكتور خالد بن محمد النعمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما منهج الأوقاف إلا محامد، أحيي رجالا للمكارم ترشد، ومؤتمرا للخير والخير يرفد، رعى شأنه سلطاننا رب حكمة ورب جميل في الورى ليس يجحد، وفي كل أمر فيه طاعة ربنا يحث مسيرا والعطا يتجدد. لقد عاد بعد النأي سلطان حبنا معافا بحمد الله والكل يحمد، فما وسعت أفراحنا ساح أرضنا فطارت من الأفراح تعلو وتصعد. ومن كان للأمجاد يملك شأوها سيبقى عزيزا في القلوب يخلد. ولا ابنه عبد العزيز أميرنا ذا ابن ماجد والفروع تمدد، يحثان نحو الخير ينمو بأرضنا ببذل حلال المال يبقى يؤبد. وما منبر التاريخ إلا مخبر عليه خطيب لا يكل يردد، بأن فعال الخير تسمو بأهلها وما مثل فعل الوقف للخير مشهد. أجور مدى الأيام تنمو تصاعدا، وخير رصيد لا يبيد وينفد. وما منهج الأوقاف إلا محامد، وفضل جميل في البرية يحمد. وما قيمة الأموال إما تكدست ولم يعط حق للفقير مؤكد. ولا شك إن طال الزمان وإن دنا ستذهب يوما دون ريب تبدد. وما زيد في الأوقاف إلا تكاثر، وربي على ذاك التكاثر يشهد. وما زيد في الأوقاف إلا تكاثر، وربي على ذاك التكاثر يشهد. إذا المرء يوما سار للغيب رحله وقدم ما يبقى هنالك يسعد. وما تلكم الأوقاف إلا وسيلة يجود بها الأخيار، والله أجود. وما زيد في الأوقاف إلا تكاثر، وربي على ذاك التكاثر يشهد. إذا المرء يوما سار للغيب رحله وقدم ما يبقى هنالك يسعد. وما تلكم الأوقاف إلا وسيلة يجود بها الأخيار، وما زيد في الأوقاف إلا تكاثر، وما زيد في الأوقاف إلا تكاثر، وربي على ذاك التكاثر يشهد. إذا المرء يوما سار للغيب رحله وقدم ما يبقى هنالك يسعد. وما تركم الأوقاف إلا وسيلة يجود بها الأخيار، والله أجود. وشكرا لصرح العلم يعلو تسامقا بطيبة يهدي للصواب ويرشد. تشع شموس الدين من جنباته وتترى وفود الخير يا نعم مورد. يدير حقول الصرح شيخ محنك له كل حين للتطول موعد. بآل سعود العز تسمو بلادنا ويخسأ ضد حيثما كان يوجد. وشكرا. أيها الحفل الكريم، إن وجود الأسرة هو امتداد للحياة البشرية وسر البقاء الإنساني، فكل إنسان يميل بفطرته إلى أن يظفر ببيت وزوجة وذرية، وقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما شديدا وأولاها عناية فائقة، وحرص على تماسكها وحفظها مما يقوض دعائمها. والأسرة على مختلف العصور وفق معطياتها تواجه تحديات كبيرة، ومن أعظم ما يعترض الأسرة المسلمة اليوم طوفان العولمة بسلبياته وربما إيجابياته، وهذا ما سوف تناقشه محاضرة الليلة الأسرة والعولمة. أما محاضرنا فمعه وفي ذكر سيرته العطرة تنتاب الكلمات قبل الحروف نوبات من الهلع والخوف، ولسان حالها كيف نعرفه وهو العلامة المعروف، ولكن لا بد من شيء فهذا هو المألوف. محاضرنا فضيلة الأستاذ الدكتور سلمان بن فهد العودة، سيرته المعطرة بعلمه وعطائه لأمته ولوطنه لا تفيها مجلدات، ولكن هذه إضاءة ببضع كلمات. الميلاد في قرية البصر بالقصيم، والتاريخ لا يهم، ولكن الأهم أن شيخنا اهتم منذ صغره بالعلم ودرس على العديد من العلماء الفضلاء، ومنهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين عليهم رحمة الله وغيرهم كثير. في صغره كان كبيرا حفظه الله من العيون، فقد درس وحفظ الكثير من المتون، ومن هنا كان لفضيلته المئات من الدروس العلمية في مختلف الفنون، وله الكثير من المؤلفات. ففضيلته كان مع الله تعالى ومع المصطفى عليه الصلاة والسلام ومع العلم، فقدم للأمة الواحدة ضوابط الدراسات الفقهية، وقرأ لها رسائل الغرباء ودلها على المنهج، واختصر لها صحيح مسلم. هذه بعض عناوين كتب محاضرنا التي يفيد منها كل مسلم. وللدكتور سلمان بن فهد العودة حضور إعلامي ببرامج يشاهدها الملايين، فهي حجر الزاوية كما أنها تختصر الحياة في كلمة. محاضرنا الكريم هو المشرف العام على مجموعة مؤسسات الإسلام اليوم، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو مجلس أمنائه، وهو نائب رئيس اللجنة العالمية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع المبارك، محاضرة الأسرة والعولمة لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، فليتفضل مأجورا مشكورا. وقبل ذلك نرجو تكرما وتفضلا أن تكون المداخلات والأسئلة الصوتية أو الكتابية بعد المحاضرة من خلال النماذج التي وزعت في القاعة وعبر منصة التقديم. تفضل فضيلة الدكتور. بارك الله فيك وبارك الله فيكم. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ، ونحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره، نثني عليه بآلائه وإفضاله وإنعامه وأسمائه وصفاته لا إله إلا هو، ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعجبتني كلمة أخي المقدم الأستاذ عبد الله حينما قال الجامعة التي لا تغيب عنها الشمس، فهذا تعبير طريف ولكنه واقعي. فاليوم العالم يتحدث عن تصنيف الجامعات ومستوياتها الأكاديمية والعلمية، وهذه الجامعة بالذات نشأت وترعرعت وبسقت واستمرت على أنها جامعة تستوعب أبناء المسلمين في كل مكان وتعدهم للدور المنشود في القيادة العلمية والشرعية المتزنة المنضبطة الوسطية البعيدة عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، وآلة إدارتها إلى معالي الشيخ محمد العقلة والذي أسميه السهل الممتنع، فهو فعلا رجل الموقف ورجل الساعة، ولا أريد أن أثني عليه بحضرته فأجير له هذا الثناء دعاء من الله العلي القدير أن يكلأه بتوفيقه وأن يسدد خطاه وأن يزيده علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا وتواضعا وخلقا. وأهنئ هذه الجامعة به مجددا، كما أهنئ المدينة أيضا بأميرها المحبوب السمح عبد العزيز بن ماجد الذي كان عندنا في القصيم، خسرناه في بريدة والقصيم وكسبناه في المدينة المنورة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأشيد بهذه الخطوة المتعلقة بموضوع الأوقاف باعتبار أن الأوقاف هي أحد أهم الأنظمة الإسلامية التي حفظت الإسلام حتى في أحلك العصور. أما ما يتعلق بحديثي في هذه الليلة عن الأسرة والعولمة فسوف ألخصه في 5 محاور. المحور الأول يتعلق بموضوع العولمة، والعولمة هي أعظم متغيرات العصر الحاضر، فهي طوفان مدجج بأحدث الأسلحة والتقنيات. ربما ندرك كثيرا أثر السلاح الفتاك القاسي حينما يتمثل في الصاروخ والقنبلة والبندقية، وكيف أنه يجعل الكثير من الناس يفزعون إلى الصبر وإلى الممانعة وإلى المقاومة، بينما هناك الوجه الآخر وهو السلاح الناعم المتمثل في الإعلام والمسلسل والكلمة والتأثير الهادي الذي يخلخل عقول الناس وقناعاتهم وثقافاتهم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. العولمة هي محاولة قولبة المجتمعات. العولمة تحاول أن تأخذ من سلطة الدول، وتحاول أن تأخذ من سلطة المجتمعات لصالح سلطة عالمية، تتمثل في القناة الفضائية، وتتمثل في الموقع الإلكتروني، وتتمثل في المجهود والتواصل البشري والثقافة العالمية المختارة التي تحاول أن تفرض حضورها على العالم في وقت تقل فيه المنافسة. فمن هو الذي يستطيع أن ينافس ثقافة مدججة ومعدة ومستعدة وتصرف عليها المبالغ الضخمة؟ العولمة إذن تحاول أن تجعل جزءا من العالم أمريكيا، وجزءا آخر أوروبيا، وجزءا ثالث يابانيا، وجزءا رابع صينيا، فهي تعمرك وتصين وتأورب، ولكن النطاق الضيق جدا في هذه العولمة هو الذي يحاول أن يقدم الإسلام كبديل، كما كتب مراد هوفمان كتابه الإسلام كبديل، لأن دائرة الصراع هي داخل العالم الإسلامي أكثر منها في غيرها، ولأن العالم الإسلامي عاجز في هذه المرحلة عن الدخول في حلبة الصراع. إنني أقول إن أول شروط إمكانية دخول العالم الإسلامي لهذه الحلبة هي أن نتفوق على خصوماتنا وعلى خصوصياتنا وعلى المعارك الداخلية التي طالما انشغلنا بها وشعرنا بالتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال خوض المعركة مع القريبين منا، ربما زلت بهم القدم أو عثر بهم اللسان أو اجتهدوا فأخطأوا أو تغلبت عليهم شهوة أو هوى أو غرض شخصي، لكن كانوا بأمس الحاجة إلى اليد الحانية التي تحملهم. أول شروط المنافسة في العولمة هو أن نوحد صفوفنا في مواجهتها أمة إسلامية سنية قرآنية نبوية، وأن نحدد الهدف والمقصود الذي نسعى إليه، وأن نمضي في هذا الطريق مرددين مع الشاعر قوله: تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى، ولا سمع الواشي بذاك ولا درى، تعالوا بنا حتى نعود إلى الرضا، وحتى كأن العهد لم يتغير، ولا تذكروا ذاك الذي كان بيننا على أنه ما كان ذنب فيذكر، لقد طال شرح القيل والقال بيننا، وما طال ذاك الشرح إلا ليقصر من اليوم، من هذا التاريخ، من هذه اللحظة، من اليوم تاريخ المحبة بيننا، عفى الله عن ذاك العتاب الذي جرى. دعونا نردد أيضا: من اليوم تعاهدنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتبة فبالحسنى، لقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، كفى ما كان من هجر، وقد ذقتم وقد ذقنا، وما أحسن أن نرجع للوصل كما كنا، وما أحسن أن نردد معا قول ربنا عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. النقطة الثانية: الأسرة. والأسرة على رغم شهرة هذا الاسم واللفظ، إلا أنه حسب علمي لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة المعروفة ذكر لفظ الأسرة بهذا السياق، ولكن يظل موضوع الأسرة بمفهومها المعروف الذي هو عبارة عن الزوجين والأولاد والأحفاد، سواء كانت الأسرة الصغيرة المحدودة أو الأسرة النووية الممتدة، يظل هذا المفهوم مفهوما شرعيا قطعيا تشهد له النصوص الشرعية والآيات والأحاديث والأحكام المتعلقة به من النفقات والزواج والنكاح والطلاق والعلاقات وصلة الأرحام وغير ذلك من المعاني والاعتبارات المضطردة، والتي تدل على أن موضوع الأسرة هو أحد الثوابت القطعية التي ينبغي أن نعتصم بها في ظل طوفان العولمة. حتى في القرآن الكريم ربنا سبحانه يشير إلى الأسرة، فآدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة معه زوجه، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وأيضا بعد الآخرة والبعث والحساب الناس يعودون إلى الجنة، المؤمن منهم يعود إلى الجنة، ويقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وإذا النفوس زوجت. إذا النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة هي نصوص قطعية ثابتة. هذه نقطة تتعلق بموضوع الأسرة. ثم نقطة أخرى فيما يتعلق بالتعريف اللغوي، فإن أهل اللغة تكلموا عن الأسرة وربما ردوها إلى لفظ الدرع الحصينة، فقالوا إن الأسرة يطلق على الدرع الحصينة. إذن يعطي هذا المعنى الإشارة إلى أن الأسرة فيها معنى الحماية للإنسان، كما تحمي الدرع الإنسان في حالة الحرب من السهام الموجهة إليه، كذلك الأسرة تحمي الشاب وتحمي الزوج والزوجة وأفرادها من المؤثرات ومن الاستهدافات ومن الأضرار. وهذا يؤكد لنا أن الأسرة المستقرة غالبا تكون وراء نجاح أفرادها. بينت الدراسات والتقارير أن كل الناجحين، سواء كان نجاحهم تعليميا دراسيا أو كان نجاحهم وظيفيا أو كان نجاحهم اقتصاديا أو إبداعا أو اختراعا أو تفوقا، أن هؤلاء الناجحين غالبا ما يكونون خرجوا من أسر مستقرة، وأن أولئك الناس الذين يكون لديهم قدر من الإخفاق أو التردد أو عدم مواصلة الطريق أو الخروج عن السمت المعهود، غالبا ما يكون لديهم معاناة في الصغر، إما بسبب انفصال الأبوين أو بسبب عدم استقرار الأسرة أو لغير ذلك من المعاني. وأيضا من ألفاظ ودلالات الأسرة الجانب في الجانب اللغوي أن الأسرة مأخوذة من الأسر وهو القيد أو الحبل. إذا الأسرة فيها جانب من التقييد، وهذا يؤكد لنا أيضا ضمن إطار العولمة أن الحرية التي نتحدث عنها وهي معنى شرعي، كما قال عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالحرية ليست لفظا غريبا أو نشازا ولا منتجا غربيا، وإنما هي لفظ عربي إسلامي شرعي، لكن هذه الحرية مقيدة، ومن ضمن قيودها تقييدها بموضوع الأسرة والانتماء الأسري. فللحرية قيد ذاتي داخلي أخلاقي يمنع الإنسان من التفلت، وللحرية قيد آخر وهو قيد اجتماعي أو قيد أسري يجعل المنتمي إلى هذه الأسرة كما يراعي نفسه، يراعي حاجة والديه وأهله وسمعتهم ومكانتهم وتاريخهم ورضاهم ويضعهم في اعتباره وشأنه. النقطة الثالثة في موضوع الأسرة أن مفهوم الأسرة هو مفهوم متوازن، لا يصادر شخصية الفرد لصالح الأسرة ولا يلغي الأسرة لصالح الفرد أيضا. ولذلك أريد أن أنبه إلى أن كثيرا من مجتمعاتنا اليوم، خاصة المجتمعات المحافظة، يغلب على الناس فيها روح تسلطية على الأولاد والبنات، حتى كأن بعض الآباء وبعض الأمهات يشعرون بأن الولد ينبغي أن يسير كما يريدون بغض النظر عن المتغيرات. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: لا تكرهوا أولادكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. رأيت الكثير من الأسر، وأتحدث هنا عن معاينة ومعايشة واتصال، أن الآباء والأمهات يريدون أن يقصروا الأبناء قصرا على عباداتهم على أخلاقهم على مذاكراتهم، فالنتيجة هي أن يكره هؤلاء الأبناء ما يقصرون عليه، وإذا كبروا واستطاعوا أن يستقلوا بأنفسهم أو ابتعثوا أو ابتعدوا أو تزوجوا وجدوا فرصتهم السانحة وتخلوا عما كانوا يؤمرون به أو ما كان يفرض عليهم. أين دور الأسرة في محاولة الإقناع والبناء الداخلي ورسم القدوة الحسنة وتحبيب الخير إلى الصغار بكافة الوسائل، وتقديم الترغيب على الترهيب، وحتى الترهيب لا يكون هو الأصل؟ أنا أعتبر أنه من أعظم الخطأ أن يقوم الآباء أحيانا بضرب الأبناء على سبيل الانتقام وليس على سبيل التأديب، بمعنى أن الأب يفقد هنا سيطرته على نفسه وعلى أعصابه، وقد يضرب ضربا مبرحا وكأنه لا يرى، وبعد ذلك يقول: والله أنا فقدت صوابي وأصبحت لا أرى ما أمامي. إذن هذا الضرب ليس ضربا تربويا. من الصدف الجميلة وأنا في الطريق إليكم جاءتني رسالة إخبارية من CNN الوكالة الأمريكية تقول اضربوا أبناءكم. هذا عنوان الرسالة طبعا وهو عنوان مضلل، لأنه يقول أثبتت الدراسات أن قدرا يسيرا من الضرب مفيد في تربية الأبناء. هنا هذا ضرب تربوي، ربما لا يكون هذا المعنى غريبا علينا، لأننا نجد أنه في التربية الإسلامية والثقافة الإسلامية نوع من التأديب، لكن هذا ليس الضرب المبرح ولا الضرب الذي هو كسر العظم ولا كسر الضلع أو أن يصيب الإنسان أو يخدش في قلبه وروحه خدشا لا ينسى، وليس هو الاقتصار على هذه الوسيلة، وكأنه لا يوجد وسيلة أخرى قبلها ولا بعدها. إذن مفهوم الأسرة في الإسلام مفهوم متوازن، الفرد نفسه مسؤول ومعتبر ومكلف، وهو يوم القيامة مسؤول مسؤولية مباشرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فهنا ليست القصة أو المسؤولية مسؤولية بالأسرة أو بالجماعة أو القائمة. في القرآن والسنة نجد ألفاظا مرادفة للأسرة مثل لفظ الأهل وهو كثير في القرآن الكريم، أو لفظ الآل كما نجد أيضا في آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكذلك آل إبراهيم وغير ذلك. ومثل ذلك أيضا لفظ العيال وقد جاء في السنة النبوية. نقطة ثالثة تتعلق أو رابعة تتعلق بالأسرة، وهي مسألة فاقدي الأسرة. ونحن نجد أن من الناس من يكون يتيما، مات أبواه أو مات أبوه ويحتاج إلى رعاية ودعم من الأسرة، ومن الناس من قد لا يعرف أبويه. وعدم معرفة الأبوين لا تعني أن هذا الإنسان جاء بالضرورة عن طريق الخطأ أو عن طريق الحرام، وإنما قد يكون ذلك لظروف اختلاف بين الأهل أو مشكلات ربما تفضي إلى صراع داخل القبائل أو داخل الأسر أو داخل المدن، فيفضل هؤلاء أن يذهبوا بأبنائهم إلى الملجأ بدلا من أن يواجهوا مشكلة صعبة وعويصة. ولذلك أزعم أن مجتمعاتنا قاسية بعض الشيء على مثل هؤلاء الأيتام وعلى مثل هؤلاء الضعفاء، مع أنه تتعجب أشد العجب حينما تجد أن نبي هذه الأمة كان يتيما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. والله سبحانه يقول فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هناك بدائل عن الأب وعن الأم، هناك الصداقة إخوانكم في الدين، أن نعطيهم روحا داخل المجتمع، وأن ينتمي هذا الإنسان إذا لم ينتمي إلى أسرة أن ينتمي إلى فريق من الأصدقاء والزملاء في المدرسة الثانوية أو الجامعة أو داخل المجتمع. هناك الحلو من العامة، من عامة الناس، الكثير من الأولاد والبنات يفتقرون إلى كلمة يا بني أو يا بنيتي. هذه الكلمة وحدها تستفز الكثير من الناس، يريدون أن يسمعوها بأي ثمن، وإذا لم يسمعوها فلا تستغرب أن يذهبوا إلى مواقع أو قنوات يريدون أن يسمعوا مثل هذا الكلام الجميل. علينا أن نعود ألسنتنا كيف نخاطب أولادنا وبناتنا بل وكيف نخاطب الأفراد الذين في المجتمع يفتقرون إلى الأب والأم بمثل هذا الكلام الجميل. إن الجفاف العاطفي هو أعظم مشكلة تواجه الأسر في التاريخ البشري والواقع. نقطة رابعة في الأسرة أيضا، أن الأسرة ذات امتداد تاريخي جدا وليست مرهونة بعصر من العصور. فحينما تقرأ تاريخ الفراعنة تجد الأسرة الأولى والعاشرة والثامنة عشرة، وهناك عناية شديدة بنظام الأسر. اليهود عندهم نظام الأسرة وهو أيضا نظام الذي يسمونه نظام مغلق، هناك الجيتوهات التي لا تسمح بأن يتزوجوا من غيرهم. كذلك الصينيون الأوروبيون لديهم أسر كثيرة. أجد اليوم الكثير من الناس يظنون أن المجتمعات الغربية والأوروبية قد تخلت عن الأسرة نهائيا، وأعتقد أنه هذا الكلام ليس دقيقا. لا يزال الكثير منهم يهتمون بالأسر ويحنون إليها ويربون عليها، حتى حينما يبلغ الأولاد 18 ليس معنى ذلك أن الأسرة تخلت عنهم نهائيا، ولكن نظام الأسرة القائم عندهم يقتضي أن الأولاد بعد هذا السن يجب أن يعتمدوا على أنفسهم بدلا من أن يعتمدوا على الأسرة. نعم هناك تفكك أسري شديد في الغرب، وأعتقد أن هذا التفكك يعود إلى أسباب عديدة من أهمها، وهذه الأسباب تهمنا لأنها بدأت تنتقل إلى العالم الإسلامي. من أهمها أولا منع الطلاق في الكنيسة، فإن منع الطلاق أفضى إلى وجود حالات زواج كثيرة جدا ليس فيها استقرار ولا رضا، ولذلك يحاولون الإبقاء على هذه العلاقة الزوجية كما هي، ولكن يحاولون أيضا الإشباع خارج نطاق الزوجية. فمن جراء ذلك تهتك هذا النظام وانهار، وأصبح ثم انسداد تنظيمي داخل المجتمعات الغربية، حتى أنك تجد على سبيل المثال في بريطانيا أكثر من 60% من الناس من الأزواج والزوجات حسب العرف يعيشون خارج نطاق الزواج الشرعي، بمعنى أنه لا يوجد عقد وإنما هناك اتفاق بينهم. ولا تستغرب أن تجد شيخا في 70 أو 80 عنده أولاد وأحفاد، وقد أخذ بيد زوجته العجوز وذهبوا إلى الكنيسة حتى يبرموا عقد الزوجية. فهذه ظاهرة موجودة عندهم بشكل كبير. إذن الأسرة مهمة جدا في العالم، والعالم الغربي والشرقي على حد سواء. الأسرة محافظة على الاسم، محافظة على تاريخ الأسرة. يوم من الأيام أنا زرت إحدى الأسر في بريطانيا، ووجدت أن المجلس مملوء بعدد من الصور. سألتهم ما هذه الصور، فوجدتهم يقولون بفرح وسرور وحبور: هذا صور جدي الذي جاء من جامايكا، وهذا صورة جدتي التي جاءت من أفريقيا، وهذا كذا، ويشعرون بكثير من الحبور والسرور. فحدثتهم وقلت لهم: عندنا الناس يعرف الواحد منهم جده الأول والخامس وأحيانا العاشر. فاستغربوا وأبدوا دهشة شديدة من ذلك، وتمنوهم أيضا أن لو كانوا يدركون مثل هذه المعاني. كذلك الأسرة تعطي الإنسان المحافظة على الملكيات والأموال والموروثات. الأسرة تعطي الإنسان دفقات الحب والعطف والحنان، وفي ظلها يستقي الإنسان مثل هذه المعاني. وإذا فقدت الأسرة هذا المعنى فقد فقدت الروح وأصبحت جسدا خاويا. الأسرة تعطي الإنسان الحاجات الإنسانية المختلفة. إذن الأسرة هي معبر في النهاية إلى الخلود في الدنيا والمجد في الانتماء، وإلى الخلود أيضا في الدار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا سبب، وهو مسألة إلغاء الطلاق ومنعه وتأثيره على تحول العلاقة الأسرية إلى علاقة رمزية. هناك سبب ثاني، وهو الثورة الصناعية في أوروبا، والتي جعلت المرأة مثل الرجل فيما يتعلق بالعمل والوظيفة. ولما حصلت المرأة على العمل وعلى الراتب أصبحت تعامل الرجل من منطلق الندية، وهذا أضعف من صلة أو علاقة القوامة التي كان الرجل يشعر بها تجاه المرأة. ومن هنا وجدت مشكلات كبيرة جدا على هذا. أعتقد أن عدم وعي الأزواج في عالمنا الإسلامي بهذا المتغير أثر عليهم كثيرا. لا تستغرب أن تجد بعض الأزواج يعيش مع امرأة تشاركه في بناء المنزل، وتشاركه في البيت، وتشاركه في الصرف على الأولاد، وربما تكون أكثر منه مرتبا. ثم لا تستغرب مع ذلك أن هذا الرجل أحيانا يقوم بضربها أو لطمها أو المبالغة في التحكم بشيء ليس له داعي. فإن من الكرامة والمروءة أن لا يبالغ الإنسان في استيعاب حقه كله، بحيث أنه مثلا يكون هناك تحكم في المرأة كيف تقوم وكيف تقعد وتدخل وتخرج وتفاصيل التفاصيل، وإنما ينبغي أن يكون ذلك مبنيا على قدر من الثقة والوئام والانسجام بين الزوجين. ولا شك أننا نجد في مجتمعاتنا حالات كثيرة جدا من الازدراء الذي لا زال البعض يتعاملون به مع الأنثى، بعيدا عن إحساسهم بأنها أصبحت ذات شخصية، وأصلا في الشريعة لها ذمة مالية ولا يحل مالها إلا بطيب نفس منها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا تستغرب أن هذه الأسابيع التي نشهد فيها رسائل بالمجان أصبحت مشحونة بكم هائل من الرسائل والنكت والطرائف. وقد وجدت أن الرسائل التي وردت إلي من جوال بجوالي، وهي كثيرة جدا، وجدت أن الكثير يمكن 65% من هذه الرسائل تتعلق بالمرأة والرجل والعلاقة بينهما، والمقارنة بين المرأة مثلا السعودية أو اللبنانية أو السورية أو المصرية، أو المقارنة بين المرأة والرجل. وأن أكثر من 80% من هذه الرسائل هي ذات طابع سلبي، تحمل طابع سلبي أو تشير إلى مشكلة حقيقية في موضوع العلاقة الزوجية. من أطرفها أن واحد أرسل لي رسالة يقول أن رجلا ماتت امرأته، فرآه أصدقاؤه يبكي، قالوا له: والله يا فلان غريب، يعني كنت ما كنا نتوقع أنك تحب إلى هالحد. قال: لا، بس أنا سمعت حديث أنه الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فهو يعني نكاية نكاية بها وبالصراحة بعد هذا بعد مغرب هذا اليوم وأنا ذاهب إلى الحرم المدني أيضا جاءتني رسالة وهي بهذا الاتجاه. يقول واحد ماتت زوجته وكان يقول لصديق أنا أحاول أبكي لكن ما تساعدني عيني ولا قلبي ما وجد دموع. قالوا تخيل أنها رجعت. أعتقد أن هذه النكت يعني معبرة, هي فعلا معبرة عن روح معينة. وترى حتى في كتبنا الأدبية واللغوية بعضهم كانوا يقولون أنه من العيب أن الرجل يبكي على زوجته إذا ماتت, هذا تجده في كتب الأدب, هذا غلط كبير. ولو لو لو لو تركنا بعض التراث العربي الذي ربما يزري بالمرأة وينتقص المرأة وانتقلنا إلى طريقة القرآن الكريم في التعامل مع هذه القضية, أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض, أو طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع أمه, في التعامل مع أخته من الرضاعة, في التعامل مع أزواجه رضوان الله عليهن, في التعامل مع نساء المؤمنين حتى يصعد المنبر عليه الصلاة والسلام وينهى عن ضرب النساء وتأتي شكاوى فيصعد مرة أخرى ويقول لقد طاف بأبيات محمد صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. ربما نحن نجد أحيانا أن الرجولة تتمثل بأن النساء ربما يضرب المرأة, وقد قلت لأكثر من واحد ممن تقع العلاقة والحديث معهم في هذا الموضوع أنني أعتبر أن ضرب المرأة نقيض المروءة ونقيض الأخلاق. ربما أتقبل أن تتضارب مع إنسان تعرف أنه ربما يرد عليك الصعصعين, لكن المرأة ربما لو دخلت مع الرجل في عراك أولا جسدها الغض الذي لا يتحمل, ثم أيضا طبيعة العلاقة وطبيعة الدور الذي تؤديه أنها تقوم بامتصاص الصدمات. أعتقد أنه أقول لكم بصراحة أيها الأخوة, ومن واقع اطلاع على حالات كثيرة جدا في مجتمعاتنا, أنا أتكلم عن المجتمع السعودي, أتكلم عن المجتمع الخليجي, ولا أعني أن غيره من المجتمعات ليست كذلك, ربما لأننا أكثر علاقة بمجتمعنا, أكثر مساس بالمشكلات الداخلية, نشعر فعلا بأن مؤسسة الزواج بحاجة إلى إنقاذ, وأن هذا الإنقاذ يتطلب جهود جبارة في التوعية والحديث والصبر والمواصلة, وأن يتحدث عن ذلك الخطباء والمتحدثون والعقلاء والأدباء والشعراء. وأن نضرب الأمثلة أيضا, لأن أحيانا أقول لبعض إخواني ولا بأس, الآن أمامنا مجموعة من أصحاب الفضيلة الكبار الذين يعني أشرف وأعتز بأن يكونوا يعني أن أجلس قبالتهم وأتحدث إليهم وأعرض عقلي ومعرفتي عليهم ليصححوها, أنني أجد أن الكثير حتى من الكبار ربما يكون في داخل بيوتهم مشكلات بحاجة إلى تدارك, وأعتقد أن ثم خلقين إذا استطعنا أن نستوعبهما حلت مشكلات كثيرة. الخلق الأول الحلم, وينتظم ذلك الصبر, وأن لا يستفز الرجل بمواقف قد تكون عادية أو عابرة. المرأة ربما تغضب وتقول لك شيئا سيئا, لكن بعد ساعتين ترضى وتقول لك كلاما عذبا حلوا طول عمرك ما سمعته, فهذه بتلك. والنقطة الثانية ما يتعلق بالكرم, فأنا أقول أيضا بعض نقصك وتقصيرك تعوضه بالمال, بسط اليد, لكن نعم لا تبسطها كل البسط, ولكن أن يكون عند الإنسان قدر من يعني الكرم, ولا شك أنه لا داء أدوى من البخل. فإذا بلي الإنسان بالبخل وبلي بالحمق والغضب وسرعة الانفعال وعدم الاحتمال, فهنا نسأل الله أن يعينه. من الطرائف أنه كان هناك رجل أوروبي يعيش مع زوجته, وزوجته سليطة اللسان تصرخ به وهو يضحك ويمشي معها ويأكل معها في المطعم ويتعايش معها بشكل ممتاز. فسأله أحد الخبراء وقال له شيء عجيب, يعني زوجتك من الواضح جدا أن فيها قدر من النزق والغضب والانفعال وأن تتعامل معها بهذه الروح, كيف وصلت إلى هذا؟ قال والله أنا وجدت نفسي مخير بين شيئين, إما اختار الصح أو اختار السعادة, اخترت السعادة. كيف يعني؟ لا تحاول دائما تقول أنا على الصح أنا على صواب ولذلك ينبغي أن أثبت على موقفي, أو تتعامل بالمنطق مع القضايا. المنطق والصح والصواب ليس دائما هو الذي يسعف في المواقف الأسرية والعائلية والزوجية, وإنما الصبر والتسامح والرضا والتفويت هو الذي يمكن أن يمنحك بإذن الله تعالى السعادة. نقطة خامسة في موضوع الأسرة, موضوع الأسرة في ظل العولمة. العولمة قدمت للعالم ما يسمى بوثيقة السيداو، وهذه الوثيقة التي أقرت عبر عدد من المؤتمرات من بكين إلى واشنطن إلى القاهرة إلى عدد من العواصم، هذه الوثيقة ترفض ما يسمى بالتمييز ضد المرأة، ونحن أيضا نرفض التمييز ضد المرأة باعتباره عنصرية، ولكننا نعلم أن الشريعة فضلت الرجل على المرأة بأشياء، كما في قول الله تعالى وللرجال عليهن درجة، وكما في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، وفضلت المرأة أيضا بأشياء كما في الحديث المتفق عليه من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك، ثم قال في الرابعة أبوك، ولهذا ذكر القاضي عياض وغيره إجماع الفقهاء أو شبه إجماع لهم على تقديم الأم في البر على الأب، وكذلك فضلت المرأة في جوانب واعتبارات وخصوصيات، ومنها التسامح مع المرأة في عدد من الأحكام مثل جواز لبس الذهب للمرأة وجواز لبس الحرير للمرأة والتسامح معها في عدد من الأحكام، وغالب الأحكام الشرعية هي مما يشترك فيها الرجل والمرأة على حد سواء ولا يفضل بعضهم فيه على بعض، إذن الإسلام لا يميز ضد المرأة كما يعتقد البعض، كما أنه لا يميز ضد الرجل، ولكن هو لا يعتبر أن المرأة والرجل هما شيء واحد، فهناك اختلافات بيولوجية خلقية فطرية ووظيفية بينهم راعتها الشريعة. هذه الوثيقة وثيقة السيداو هي تشجع على ممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية بشكل صريح وبجيح ومكشوف، وتنفر من الزواج المبكر وتعتبر أن له آثارا وأضرارا صحية واجتماعية، وتدعو إلى ما تسميه بالجنس الآمن، يعني تدريب المراهقين والمراهقات على التعاطي مع قضية العلاقات الجنسية بطريقة آمنة، بل أحيانا ربما تشجع على الزواج المثلي، ولذلك فإن مسمى الأسرة في العولمة لا يقتصر على الأسرة الشرعية على حسب المفهوم الإسلامي لدينا، والذي هو كما قلت إحدى ثوابت ومسلمات وقطعيات شريعتنا، بل كل اثنين يجتمعون تحت سقف واحد بتراضيهم يمثلون أسرة، حتى لو كانوا رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة بعضهم غريب عن بعض، ولذلك آل بهم الأمر إلى يعني ترويج مثل هذه الثقافات ومثل هذه المعاني، بل ونقد من لا يقر بها. قبل أيام كنت أقرأ تقريرا لصحفية أمريكية تتكلم فيه عن السعودية والعالم المخفي فيها من المثليين، وهذه الصحفية جاءت للسعودية وزارة الرياض وجدة وتجولت في عدد من المطاعم والأماكن والتقت بشباب وفتيات وتحدثت عن عالم خفي، ولكن هي تحاول أن تقول في هذا التقرير الخطير الذي نشر في أكثر من موقع وفي صحف أمريكية معتبرة، تحاول أن تقول أن المجتمع السعودي يرفض المثلية رفضا قاطعا. هي هنا تتحدث عن الوهابية، مع أن هذا الموضوع ليس له علاقة بالمذهب، هذا موضوع إجماع إسلامي قطعي على يعني ما يتعلق بتحريم العلاقة المثلية، وأن ذلك من الفاحشة كما سمى الله تعالى في كتابه ومن كبائر الذنوب الموبقة، ولا يوجد بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف أصلا، وإنما ما يقع من ذلك هو خطأ أو زلل أو غلط أو اتباع الهوى أو اتباع الشيطان أو نزوة تصيب الإنسان ثم يقلع عنها ويتوب، ولكنها تتحدث عن أن عدم التسامح مع هذا الشيء يعتبر يعني غير متوافق مع نظام العولمة، وتتحدث عن بعض المظاهر السلبية الموجودة أو المندسة داخل هذا المجتمع. ومع الأسف الشديد أنا رأيت أن بعض المجتمعات الإسلامية في عدد من دول العالم الإسلامي، ولا أريد أن أسمي على وجه التحديد، أن هناك يعني تسامحا شديدا ومذهلا في هذا الإطار وعلنيا ومبرمجا، بل حتى عملية انتقال الجنس أصبحت عملية مقررة، ولا تستغرب أن تجد في بلد إسلامي أن هناك عشرات الآلاف من الناس قد تحولوا وبالذات من أولاد إلى بناته. في مرة إحدى المرات كنت في القطار مع بعض الأصدقاء وأشار أحدهم إلي وقال يعني هؤلاء الناس الذين إلى جوارنا في الضفة الأخرى من القطار ترى هؤلاء أولاد وليسوا بنات، وهم في ملابس أنثوية، ووجدت أنه يعني يتم إجراء عمليات، وهذا أيضا من أعظم الفجور وطاعة الشيطان، وهو أول ما ينطبق عليه قول الله عز وجل ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذا من أعظم تغيير خلق الله عز وجل. إذن هذه هي الأسرة في ظل العولمة، وأعتقد أن نظام الأسرة الإسلامي لكي يستطيع أن يواجه الأسرة المعولمة ينبغي أن يرمم نفسه من الداخل وأن نقدم نظاما إسلاميا أخلاقيا راقيا. المحور الثالث هو ما يتعلق بموضوع البيت أو المسكن، وطبعا الأسرة هي مرتبطة بالبيت أو بالمسكن، وأحيانا يكون هناك ترادف بين هذه الألفاظ حينما نتكلم عن البيت أو المسكن أو المنزل أو الدار أو الأسرة، ربما يكون قدر من الترابط. البيت والمسكن هو عبارة عن مفهوم اجتماعي قبل أن يكون جدارا أو بناء. الله عز وجل ذكر حتى النحل، قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إذن هنا بيوت. وكذلك النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فضلا عن البشر الذين ذكر الله تعالى في القرآن الكريم البيوت وحرمة البيوت، وسورة النور متخصصة تقريبا، وكذلك سورة الأحزاب في تنظيم العلاقات والأحكام المتعلقة بهذا الموضوع الذي هو نظام اجتماعي وتواصلي وعاطفي قبل أن يكون بناء. ربما تكون هذه البيوت عبارة عن خيام، أو تكون هذه البيوت عبارة عن بيوت صغيرة. بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم لما زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وسلمنا عليهم، تذكرت هذا البيت الصغير الذي كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بسطت رجلها، فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها حتى يسجد، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تلك البيوت التي كان الإنسان إذا قام يكاد رأسه أن يصل إلى السقف من قرب السقف، ولما هدمت في عهد عبد الملك بن مروان بكى الناس بكاء شديدا وتمنوا أن لو بقيت حتى يرى الناس كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا نجد أن البيت أو الدار أو المسكن مرتبط بذلك، وقد تكون يكون الدار أحيانا تعريفا لخاصية مثل غرفة النوم تسمى دارا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الرجل لا يهجر ولا يقبح إلا في الدار، فهنا المقصود الغرفة الخاصة، ولا يجوز له أن يقبحها أو يوبخها أمام الآخرين لما في ذلك من المردود السلبي عليها. وهنا أيضا نتذكر معنيين جميلين. المعنى الأول أن الله تعالى سمى المدينة الدار، فقال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولأهل المدينة في كل وقت وفي كل حين قدر من هذا المعنى. ولعل هذه الجامعة العتيدة العظيمة هي أيضا امتداد لهذا المعنى الرباني الإيماني في قدرتها على استيعاب واستقطاب الكفاءات والخبرات والعقول من أبناء المسلمين في كل مكان من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية في زمن العولمة. المعنى الثاني ما يتعلق بالكعبة المشرفة، فإن الله تعالى سماها بيتا، قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وقال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أنا ألاحظ هنا أولا قوله سبحانه مثابة، يعني يثوبون إليه ويرجعون مرة بعد أخرى. بيوتنا كذلك يجب أن تكون مثابة للناس وأمن، بمعنى أن عملية الهروب من المنزل التي نشاهدها الكثير من الأزواج يقضون وقتا طويلا مع الأصدقاء أو في الاستراحة أو في السفر، وآخر ما يفكر به هو البيت، وحينما يأوي إلى البيت يكون هناك الخرس المنزلي فهو لا يتكلم إلا قليلا. الإحصائيات أثبتت أن كلام الرجل مع زوجته يوميا كم تتوقعون يا أخوة؟ هذه إحصائية علمية في ألمانيا. حديث الرجل مع زوجته كم ساعة؟ كم؟ 4 دقائق. أحسنت، 4 دقائق. لكن هذا الإنسان يهذر من غير حساب مع أصدقائه ويتكلم في الدقيق والجليل. إذن البيت مثابة، وعلينا أن نتربى على هذا المعنى وأن ندرب أنفسنا كيف نستمتع بالبيت وبالأسرة وبالأولاد والصغار والكبار، وليس أن نكون نحن في وادي المرأة تكلمك عن البيت وعن الأطفال وعن الدراسة وعن الكهرباء وعن البدروم وعن الأجهزة العطلانة وعن الولد المكسور الذي يحتاج إلى المستشفى، وأنت تصرخ لأنك تتابع مثلا الرياضة أو لأنك مشغول بصفقة أو لأنك مشغول بمجموعة من الأصدقاء، وتعتبر أن هذا هراء وكلام لا طائل منه ولا جدوى من ورائه. أن يكون هناك بث على موجات مختلفة، هذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الصعوبة. البيت مثابة، وأيضا البيت هنا هو أمن كما ذكر الله عز وجل. أمن، الأمن ما يتعلق بالأمن الغذائي. النبي عليه السلام يقول: بيت لا تمر فيه أهله جياع، وهذه إشارة إلى الأمن الغذائي في المنزل وأهمية توفير هذه الأشياء لنا على صعيد الأسرة وعلى صعيد المجتمع والدولة. هناك الأمن الشخصي، أمن الإنسان على أن يتم التسلل إليه أو التجسس عليه أو النظر أو، ولذلك شرع الله تعالى الاستئذان حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني لا يجوز للإنسان أن ينظر في بيوت الآخرين خاصة الجيران. الكثير من الناس ربما تكون نوافذك على جيرانك، لا تستأذن منهم، لا تطمئنهم، يكون هناك نوع من التجاوزات الكبيرة جدا دون أن يراعي الإنسان حقوق الآخرين في هذا الجانب. أيضا ما يتعلق بالكعبة، أنا هنا أريد أن أشير إلى معنى، وهو قدسية وجود هذا المكان عندنا. لو لم يكن لدينا الكعبة لم يكن بمقدورنا أن نحصل على بنية لها هذه القداسة، ولو دفعنا ميزانية بضع سنوات ولو دفعنا تريولونات الدولارات لم نستطع أن نحصل على بقعة يكون لها هذه القداسة. الله تعالى امتن علينا بها وجعلها في مكة المكرمة، وامتن علينا بمنة أخرى، وهي أن تكون المدينة المنورة التي نشأت فيها الدعوة وهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خاف الأنصار أن يعود قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو المخبر بالغيب، قال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. فأشار إلى علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو أنه سيموت في هذه المدينة وسيدفن فيها ويكون قبره ومثواه فيها ومثوى صاحبيه رضي الله عنهما وأرضاهما. إذن هذه منة ونعمة عظيمة تتطلب منا في عصر العولمة أن يكون لدينا الجانب الثقافي، وهذا جزء مما يتعلق بالأمن المنزلي، الأمن الأسري، الأمن الثقافي، أن لا يكون اختراق للمنزل من خلال وسائل كثيرة جدا تجعل أن البيت آخر الأشياء تأثيرا على الأولاد وعلى البنات. أيضا هناك ما يتعلق بالأسرة والبيت والمنزل، موضوع النسبة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. إذا نسب البيوت إلى أصحابها، والذي أعلمه أن الأصل في هذه النسبة أن تكون تملك، ولذلك نقول الأصل أن الإنسان يكون عنده بيت يملكه. وفي الحديث: من ولي لنا عملا وليس له بيت مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له خادم فليتخذ خادما. ولذلك من الأساسيات أن يكون هناك محاولة وسعي وترتيب تتعاون فيها الجهات الرسمية والجهات الشعبية والجهات الخيرية والتطوعية في توفير البيوت ولو كانت متواضعة للناس. كم عدد الذين لا يملكون بيوتا في المملكة وكم قدر الحاجة؟ الإحصائيات هنا متضاربة لأن ما في معلومات دقيقة، لكن يعني في إحصائية معتدلة تقول إن 45% من الناس، يعني قرابة النصف، لا يملكون بيوتا. وأعتقد أنه في بلاد إسلامية أخرى، ممكن لو ضربنا المثال بجمهورية مصر العربية، أعتقد أن الرقم سيكون يعني أكبر من ذلك بكثير. 45% لا يملكون بيوتا، وأولئك الذين يملكون بيوت أيضا تطرح سؤال: ما نوع هذه البيوت؟ هل هي مثلا بيوت فخمة ومشيدة؟ أبدا، هي قد تكون بيوت متواضعة أو بيوت شعبية أو قد تكون شققا صغيرة، ولكنها تظل أنها على الأقل ملكية لهم. الملكية تعطي قدرا من الاستقرار بخلاف المستأجر الذي ينتقل من بيت إلى بيت في أحيان كثيرة. أعتقد أن هذه من الضرورات التي ينبغي أن نواجهها. أيضا البيت ينسب إلى صاحبه، وينسب البيت إلى المرأة. نحن نجد في السنة النبوية نقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة. ابن عباس رضي الله عنه يقول: بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته في بيت ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لماذا ينسب البيت إلى المرأة؟ هنا اسم المرأة ليس عيبا، بل المرأة جزء من الحياة وجزء من المسؤولية. البيت هنا للمرأة علاقة وثيقة به جدا، يعني رأي المرأة في المنزل ينبغي أن يكون معتبرا. دلت إحصائية على أن 85% من السعوديين لا يشاورون زوجاتهم فيما يتعلق ببناء المنزل. طيب هذا منزلها، هي ليست خادم في المنزل، هي مدير، فأول ما تستشيرها فيه أنه كيف تبني المنزل وش رأيك، والتقارير العلمية تؤكد أن المرأة أكثر دراية بالتفاصيل من الرجل. الرجل ربما يهتم بالكليات والعموميات ولا يطيق التفاصيل، لكن المرأة تعرف كيف يكون المطبخ وكيف يكون الصالة، وتعرف غرف البنات وغرف الأولاد، وتعرف الألوان، وتعرف كيف يكون البيت ضرورة أن يكون فيه تهوية، وأن يكون فيه تشميس، وأن يكون البيت صحيا، وأن يكون فيه حديقة ولو صغيرة بطريقة معينة، وإذا كان البيت ضيقا تعرف المرأة كيف تتحايل من أجل أن يبدو البيت أكبر مما هو عليه، ولو من خلال المرايا التي تكون ذات اليمين وذات الشمال، وطريقة البناء إلى غير ذلك من الاعتبارات التي أيضا وضع المياه في البيت وكيف يمكن أن يكون منضبطا. إذن هناك بصمات جمالية وبصمات ولمسات في التصميم تتفوق بها المرأة على الرجل. ليس عيبا إنه هذا التخطيط يا مرأة، نقول بعضهم يعني يستحي أن يذكر اسم المرأة أو يا فلانة ويعبرون بتعبيرات مختلفة وبعضها خادش. طيب هذا التخطيط، وجهة نظرك، تعديلاتك، إضافاتك، ولا بأس ولا حرج في ذلك، فهذا البيت ربما بتقوم في بقية العمر. أعتقد أن هذه قضية يعني أساسية وقضية مهمة جدا. فيما يتعلق بالبيت أيضا هناك القدوة، لأن الإنسان في البيت يتخلى عن التكلف، الإنسان في الخارج. لذلك الإمام أبو حامد الغزالي يقول إذا أردت أن تعرف أخلاق الإنسان فعرفها في البيت. ونحن جربنا هذا، الواحد منا لما يذهب مع أصدقائه مثلا في رحلة تجده هو الذي يقود السيارة، وهو الذي ينزل الأثاث، وهو الذي يقوم بالطبخ والشاهي ويخدم زملائه ويوقد النار، وإذا تدخل أحد ربما يغضب لأنه يعني يشعر بالمروءة في مثل هذا العمل. لكن إذا جاء إلى البيت تجد أن هذا الإنسان ليس لديه رغبة في القيام بأي عمل، بينما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله، وفي صحيح البخاري كان يكون في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة. هنا أيضا مسألة الصلاة في البيت، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، طرد الشياطين، غرس الإيمان. إذا كان البيت هنا يعني بيتنا الخاص مقابل البيت العام للمسلمين جميعا الكعبة، هنا ينبغي أن يكون في هذا البيت صلاة وذكر لله عز وجل، تقرأ في سورة البقرة وآل عمران فتطرد منه الشياطين ويكون في هذه الروح الجميلة. كذلك موضوع التربية على القراءة، أن يكون الأب يقرأ، هناك مكتبة صغيرة للأولاد، هناك كتب ليست في الدروج يرونها من بعيد، وإنما كتب في متناولهم وفي غرفة الأطفال، حتى الحروف وحتى بعض الكلمات توضع على الجدران. عند النوم يمكن حتى لو أنت مثلا أب كبير وشهير وتاجر أو لتكن ما كنت، أبدا ليس هناك أي غضاضة أنه إذا أوى أحد الأطفال إلى النوم تأتي بقصة وتكون إلى جنب الطفل وتحضنه وتقرأ عليه هذه القصة وتذكره بها وتطبع قبلة عليه. هذا أعظم من 1000 توجيه مباشر تقدمه له. هذه قصة أو قضية لا يمكن أن ينساها وسوف يرويها لأولاده وأحفاده بعد ذلك. المحور الرابع ما يتعلق بالبيت والعولمة. طبعا العولمة غزت هذه البيوت، وهناك الآن ما يسمى بالبيت الذكي، البيوت الذكية، كيف تتحكم من بيتك من بعيد وأنت مسافر آلاف الأميال، تستطيع أن تضيء في بيتك مصابيح وأن تغلق مصابيح وأن تضيء المكيفات وأن تفتح الباب وأن تغلق الباب وأن تتصرف بكل الوسائل والإمكانيات الموجودة داخل منزلك، تتعامل معه عن بعد بواسطة الاتصال اللاسلكي أو بواسطة الريموت كنترول. أيضا فيما يتعلق بعولمة البيت، هناك التلفاز الذي هو موجود في كل غرفة، وكل وسائل الاتصال الموجودة اليوم أثبتت أن أكثر الوسائل تأثيرا على الناس هي الوسائل التي تخاطب جميع الحواس، تخاطب الأذن بالصوت وتخاطب العين بالرؤية، وأحيانا تخاطب أيضا المشاعر والأحاسيس والقلوب والعواطف والعقل. هذه الوسائل تؤثر جدا. المثل المشهور الذي يقول أسمعني وسوف أنسى، أرني لعلني أتذكر، أشركني وسوف أحتفظ المعلومة. هذه قضية مهمة جدا. المحادثة بين الزوجين ضرورية كما قلت ضمن هذا الإطار. التلفاز يأخذ الأزواج عن بعضهم ويأخذ الآباء عن أبنائهم. ربما يقول العلماء إن الإنسان يجب أن يقضي يعني يجب أن لا يقضي أكثر من 35 دقيقة أمام التلفاز، وإذا غلبت الروم فأقصى حد هو ساعة ثانية على أكثر تقدير في أوقات الإجازة أو ما أشبه ذلك. بعيد طبعا هنا المادة التي ينبغي أن يشاهدها الإنسان، لكن الواقع يثبت من خلال مقابلات صحفية وبعض الأولاد والبنات يقضون 6-8 ساعات أمام التلفاز، ليس لديهم وقت لحل الواجبات ولا لأداء الحقوق المختلفة. وإذا كان الناس يقولون في الماضي الناس على دين ملوكهم، فاليوم يحق لنا أن نقول الناس على دين إعلامهم. وإذا بلغ الصبي 70 سنة سوف يكون قضى بموجب الإحصائيات المتوسطة الموجودة الآن، سوف يكون قضى 10 سنوات متواصلة بدون انقطاع أمام التلفاز. والتلفاز أصبح اليوم عبارة عن شبكة. لعلي أذكر لكم هذه الطرفة، إحدى أكبر المصانع الشهيرة في العالم في صناعة التلفزيون صنعت 1000 تلفزيون خاصة مصنوعة من الذهب ومكتوب عليها أسماء ملاكها، اسم المالك مكتوب على التلفزيون. وهذا التلفزيون هو عبارة عن شبكة موجودة في كل غرف المنزل. كم قيمة هذا التلفزيون؟ أكثر قيمة الجهاز الواحد أكثر من 70,000 دولار، يعني ربما 250,000 ريال سعودي أو تزيد. الشيء الطريف أيضا أنه هذه الأجهزة 25% منها أو 20% منها خاصة يعني عوائل في المملكة العربية السعودية، والعالم له الباقي. يعني لنا نصيب الأسد في مثل هذه الأجهزة الضارة. هناك أيضا نقطة ثالثة في البيت وعولمة البيت وما يتعلق بالإنترنت، بدءا من الإيميل الذي لا تستغرب أنه طفلي اللي في أول ابتدائي يتعامل بالإيميل، وجاني إيميل وأرسلت إيميل وفلان وعلاقات وصداقات وبشكل غريب، وتشعر أنك أمام يعني رجل كبير في السن. عملية التشاتينج والمحادثات بين الناس والتعابير وغرف الدردشة والبالتوك وغيرها، المنتديات التي يدخل فيها الناس من كل مكان، تويتر، اليوتيوب الذي هو عبارة عن عالم من الرسوم والفيديو، صور الفيديو المختلفة التي ليس الناس فيها هم مشاهدون فقط، وإنما هم مشاركون في صناعة المحتوى نفسه. وهذا المحتوى ربما يظهر في القنوات الفضائية، ربما يكون محتوى فضائحيا، ربما يلتقط لناس دون أن يعلموا أو هم يعلمون، ولكن في الغالب أن في قدر من الطرافة وقدر من الغرابية والجاذبية والتأثير، والناس يشاركون فيه بالمشاهدة ويشاركون بتنزيل المحتويات وتنزيل المواد بشكل كبير. ويعني ربما دراسات كثيرة أثبتت أن غالب الشباب والبنات يقضون أوقاتهم في مثل هذه المواقع، كذلك الفيسبوك والمدونات المختلفة. يعني هناك يعني تقنية عظيمة جدا ومحدثة. هنا تلاحظ أن الإنسان يصنع المحتوى، بمعنى أن هناك تفاعل، وهذا شيء مؤثر. الناس لم يعودوا يسمعون فقط أو يريدون أن يسمعوا، يريدون أن يسمعوا وأن يشاركوا، أن يشاركوا بالتصويت وأن يشاركوا بالرأي وأن يعترضوا وأن يحتجوا. وهذا ربما يفسر أننا حينما ندخل الإنترنت نجد المشرق والمغرب، ونجد من يقول كلاما ومن يقول نقيضة، ونجد العقل واللا عقل والمنطق واللا منطق والحق والباطل والزين والشيء، لأن هذا الوعاء استوعب أعدادا هائلة وغفيرة من الناس ربما لم يجدوا من يسمعهم يوما من الأيام، لا زوج ولا أب ولا ابن ولا بنت ولا آخره. فهنا وجدوا أن أناسا يسمعونهم ويعلقون. وهذه قضية مهمة جدا في الإنترنت، وهي قضية التفاعلية التي يتميز بها هذا المنتج. القضية الثانية أيضا قضية الحرية، وهذه لا شك أنها يعني واضحة جدا. فالإنسان هنا في الإنترنت بلا حسيب ولا رقيب. الإنسان بطبيعته يحب التنوع. يعني حينما تدعى إلى وليمة عشاء وتجد أن هذه الوليمة هي عبارة عن بوفيه مفتوح كما يقولون، هذا شيء جميل بالنسبة لك، لأن عندك خيارات عديدة جدا وكلها مما أحل الله وأباح وكلها متاحة لك. بينما إذا فرض على الإنسان نوع الوجبة والطعام ربما لا يكون الأمر كذلك. فهكذا فيما يتعلق بالمائدة الثقافية أو المعرفية حينما يكون عند الإنسان خيارات عديدة ومذهلة فإن هذا شيء يعني كبير، إضافة إلى السرعة التي إحدى أول الأدوات وأعظمها، يعني الواحد يكتب ما يريد ثم بضغطة زر يراه أمامه موجودا، بل أكثر من ذلك هناك الآن منتجات جديدة وتطورات جديدة، إنه بينما أنت تكتب يعني أثناء الكتابة الناس الذين يهمهم أمرك أو يريدون أن يتابعوك أو أصدقاء أو مرتبطون معك بإعجاب أو بعلاقة يقرؤونك بينما أنت تكتب، إذا كتبت الحرف قرأوه فورا. هذه واحدة من يعني أحدث تقنيات الإنترنت، إذا يعني هناك يعني إمكانيات هائلة جدا، لكن هذه الإمكانيات أوجدت نوعا من الاغتراب داخل الأسرة. ربما لا تجد الشباب في الشوارع كما كنت تجدهم من قبل، هم في البيوت، لكن داخل البيوت هم عبارة عن جزر معزولة أو غرف معزولة. في الغرب الأمر أشد وأنكى، في أمريكا أكثر من 75% من الناس لا يعرفون جيرانهم وأقاربهم. الأولاد والبنات عندنا يعيشون عالمهم الخاص، وأنا أؤكد هذه المعلومة لمن لا يعلمها بعيدا عن الأهل، وربما تقع أشياء كثيرة جدا، عمليات استعراض جسدي، عملية علاقات، اندفاعات، تأثيرات ضخمة جدا، اندماج غير مدروس مع الغرباء وتعرض لتحرش ولإغواء ولإغراء. إذا كنت تدري أنه في أمريكا أكثر من 35% من المراهقين والمراهقات تعرضوا لعمليات تحرش، فكيف تتوقع في غيرها من البلاد التي لا يوجد عليها أي يعني إمكانية للتأمين أو حماية هؤلاء الناس؟ بل يمكن للإنسان أن يتسلل ويسرق المعلومات والصور الموجودة في الجهاز ويبتز الفتاة من خلالها ويهددها. وكثير من البنات ربما لما تأتيها رسالة تهديد تشعر بأن لا أحد يمكن أن يحمي ظهرها. في مقابل ذلك هناك طبعا الوجه الإيجابي لهذا الموضوع الذي لا أريد أن يكون موضوعا مأساويا أو سلبيا، هناك التواصل العاطفي مع الأبناء والبنات، أعتقد أن هذه قضية مهمة جدا، بمعنى هذا يندرنا ويوجب علينا أن نبني علاقة حميمية وصداقة مع أولادنا وبناتنا، وأن نستمع إليهم ونتعرف على همومهم وآلامهم ومعاناتهم وماذا يعانون وماذا يجدون، وأن يعني نعطيهم فرصة لأن يتحدثوا بشكل جيد حتى لو كانوا يعني يقدمون ملاحظة على طريقتنا وأسلوبنا وأدائنا. أنا أزعم وأدعي أن الكثير منا يربي آباء أبناءه وبناته مثل ما كان رباه أبوه أو ربته أمه، مع أن الواقع والوضع والمجتمع مختلف تماما. النقطة الثالثة أهمية الاطلاع على الجديد، ويليت أتمنى أن يكون هناك دورات تعلم الآباء وتعلم الأمهات المستجدات في عالم الإنترنت وفي عالم الفضاء وفي عالم الاتصال، حتى لا يكونوا أميين في هذا الجانب. واليوم يعتبر الذي لا يعرف كيف يتعامل مع الجهاز المحمول يعتبر داخلا في دائرة الأمية من بعض الوجوه. أيضا قضية التربية على المناعة وعلى التوعية بدلا من الاكتفاء بالمنع والحرمان، ينبغي أن نحدث أطفالنا بهدوء وأولادنا عن المخاطر وعن الصح وعن الخطأ وعن الأعداء، وقد نكون مضطرين أن نبين لهم بعض الأشياء التي ستواجههم في هذا المنتج. هناك العمل الجماعي، يعني يمكن أن تكون الأسرة كلها أحيانا تعمل من خلال حتى لو كان عملا ترفيهيا أو لعبة معينة. أعتقد أن وجود الأبوين إلى جوار الأبناء والبنات هو بعد رحمة الله تعالى أفضل ضمانة لهؤلاء الأبناء من الضياع والتيه، ولذلك أن يكون هناك عمل جماعي حتى لو كانت لعبة جماعية في الإنترنت أو من خلال بعض الأشياء يتعلمها الآباء ويتعلمها الأمهات ويشاركون فيها بروح الفريق الواحد. قد يتحول الأمر بذلك أن يكون هذا الجهاز أداة لمزيد من الترابط داخل الأسرة، كذلك أن يكون هناك جهات للحماية داخل المجتمع، إما مؤسسات مدنية أو جهات رقابية أو حكومية تستطيع أن تسعف أولئك الذين يتعرضون لمحاولة ابتزاز. أيضا هناك الرقابة الذكية، بعض الآباء يتلصصون على أبنائهم بطريقة مرفوضة تثير الغضب عند الأبناء والبنات، وربما يكون الولد أو البنت يحلم بأن ينتقم من أهله ويثبت أنه يستطيع أن يفعل بعيدا عن عيونهم. من الخطأ الكبير أن يدري ولدك أو بنتك بأنك تفتش غرفته أو شنطته أو دولابه أو حتى تتبع خطواته في الانترنت، ينبغي أن تكون حصيفا ولبقا وذكيا، وأن لا يشعر الولد بأنه فقد الثقة لديك وأنك تتجسس عليه. هذا موقف يعني لا يحسد عليه الأب، وينبغي أن يعطى الابن ثقة هو إن شاء الله جدير بها. كذلك طبعا هنا الانترنت كما قلت هي أحدثت اغترابا داخل الأسر، وأعطت تواصلا مع العالم البعيد والعالم الغريب. ألا أجدر بنا والأمر كذلك أن نتحدث عن التعارف فيما بيننا كدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وطلبة علم وفقهاء ومؤثرين وخطباء ومرشدين، نتفق حينا ونختلف حينا آخر، بعد أن تواصل أبناؤنا وبناتنا مع القريب ومع البعيد، وبعد أن بانت بعض الأخطاء وبعض العيوب الاجتماعية التي هي نتيجة قطيعة ونتيجة كما قلت الجزر المعزولة، ألا يجدر بنا حينئذ أن نستعد لهذه العولمة القادمة والمؤثرة، بل والتي ظهرت نذرها؟ أمس كان إلى جواري في الطائرة أحد الشيوخ الفضلاء وهمس في أذني، هل تعلم أن هناك يعني أناس من هذه البلاد قد اعتنقوا دين النصرانية؟ فقلت والله أنا أسمع أخبار من هذا القبيل، ولكن يغلب على ظني أن الكثير من هؤلاء عندهم معاناة نفسية أو مشكلة عاطفية أو ما أشبه ذلك. وفي هذا اليوم حدثني أحد أصدقائي وأبنائي وهو معي الآن، وقلت له القصة هذه وهو مبتعث أيضا، قال نعم عندنا في المدينة قسيس سعودي. ومن أين؟ من مكة المكرمة. الشيء اللي لفت نظري قال زوجته معه أيضا على نفس الطريق. فقلت سبحان الله، هذه جدير بأن يطرح علينا سؤال، هل فعلا نحن نصادر شخصية المرأة بحيث لم يعد للمرأة وجود إلا تابعة للرجل؟ إن ذهب إلى تنظيم القاعدة وجدت يهرب ويخوض المخاطر والصحراء ويتجاوز الحدود ويرتكب يعني شيء فظيع وشنيع، يعني تستغرب أن يكون الإنسان يجرؤ عليه، ثم تجد زوجته أحيانا إلى جواره. وإن ذهب ليكون قسيسا وجدت زوجته إلى جواره. هنا التربية والبناء، أن المرأة مسؤولة، كما نجد في القرآن الكريم كيف أن امرأة فرعون وهي في القصر تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. النقطة الخامسة والمحور الخامس والأخير هو موضوع الطارئين على الأسرة. طبعا أولا الأسرة يعني تبين دورها الكبير، وأنه لا يمكن أن يقوم بدورها أحد، يعني لا سائق ولا غيره. وبالمناسبة يعني هناك دكتورة أمريكية اسمها الدكتورة لورا كتبت كتاب عنوانه آباء بالوكالة، تتكلم عن أنه لا يمكن أحد يقوم بدور الأب أو يقوم بدور الأم، وهي يعني متحدثة إعلامية وإذاعية تخاطب الناس أحيانا بما يصدمهم ولا يريدون أن يسمعوه، والناس أحيانا يحتاجون إلى أن يخاطبوا بما يصدمهم ولا يريدون أن يسمعوه. نحن نقول السائق لا يجوز أن يكون أبا بالوكالة ولا أن يحظى من الأولاد الصغار بالحب أكثر مما يحظى الأب، لأنه يركبهم على السيارة ويوديهم للبقالة ويمكن يسوي لهم حاجات لا يسويها الأب، يجعلهم يقودون السيارة ويدربهم، وأحيانا ربما يضعهم في حجره لأنه يقود بهم السيارة ويعطف عليهم ومعهم يقضي معهم جل وقته. هنا الأسرة ينبغي أن تمارس دورها بشكل حاضر، وليس فقط أنه احذروا من السائق أو احذروا من الخادمة. أيضا المجتمع الرشيد الواعي مجتمع يحمي الضعفاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. أسباب تزايد ظاهرة كثرة الخدم عندنا في المملكة، على سبيل المثال أكثر من 1,000,000 خادمة، هؤلاء موجودون بشكل أو موجودات بشكل قانوني، لكن الإحصائيات تقول هناك أكثر من 2,000,000 أكثر من 2,000,000 خادمة موجودات بشكل غير طبيعي وبشكل غير قانوني، وهكذا في دول الخليج. أسباب تزايد هذه الظاهرة، طبعا السائقين أيضا رقم لا يستهان به، أولا هناك الطفرة الاقتصادية والغنى والثراء، هذا أحد الأسباب. ثانيا عمل المرأة في التعليم أو غيرها جعل هناك فراغا في المنزل، مسألة الدراسة وانتظام الأبناء والبنات كلهم في الدراسة، البيت الواسع، لأن كثيرا منا أصبحوا يتنافسون في سعة البيت دون أن يدركوا أن سعة البيت تكلفه فواتير طويلة وعملية تنظيف والحاجة إلى وجود أكثر من خادمة أحيانا وعملية مراقبة البيت وتنظيفه وسقي الأشجار إلى غير ذلك. الرفاهية التي تعود الناس عليها هي من الأسباب. أيضا تزايد مستوى الوعي أحيانا، وتبعات العناية بالنظافة، العناية بالجمال، يعني وجود قيم اجتماعية جديدة ولدت مثل هذه الظاهرة. الظاهرة هذه أيضا أفرزت العديد من المشكلات التي تتعلق أحيانا مثلا بالعدوان على الخادمة أو الاغتصاب أو الابتزاز، أو قد تحضر الخادمة يعني مزورة العمر عمرها 17 سنة في بعض دول الخليج العربي، عدد منهم يأتون 14 إلى 17 سنة الأعمار مزورة، يأتون بمقصد ويقومون بعمل أو يجدون أن أعمالا أخرى تنتظرهم لا تتناسب مع أنوثتهم ومع العقود التي أبرموها أصلا، حرمان الخادمة أحيانا من الراتب، القسوة عليها أن تعمل عمل أكثر مما تطيق، تشغيلها في بيوت أخرى. هناك أعمال كثيرة جدا طبعا أسباب هذه المشكلات: تراجع القيم الاجتماعية، من الأسباب الثقة المفرطة، لأنه أيضا في مشكلات من الخادمات ومن السائقين مثل عمليات القتل أو عمليات السطو، التأثير، الابتزاز، العدوان الجنسي والتحرش من السائقين وغيرهم، وبل يعني ما هو أبعد من ذلك، الأسباب أحيانا تكون الثقة المفرطة التي يمنحها، غياب دور الأسرة وعدم وجود الرقابة وعدم الاهتمام بهذه الأشياء، أحيانا التعويض، يعني محاولة التعويض، تعويض دور الأب أو تعويض دور الأم المفقود، أن تكون الأسرة ذاتها أسرة مضطربة وليس هناك يعني قيام بالأدوار المطلوبة منها. هناك اختلاف البيئة والتربية ما بين المجتمع الذي جاءت منه هذه المرأة أو جاء منه هذا السائق وبين المجتمع الذي تعيشه، عدم مراعاة مشاعر الخادمة، يعني بعض الأزواج مثلا قد يكونون حدث عهد بزواج عندهم خادمة في البيت، ربما كثيرا ما تراهم وهم في حالة أو مندمجين في علاقة حميمية، ينبغي أن يراعوا أن هذا الأمر له خصوصية، هذه الخادمة داخل المنزل، قد يكون من الصعب أن ينتبهوا لهذا المعنى فتتلصص عليهم أو تلاحظهم، وهذا ربما يستثير عندها عدد من المعاني. طبعا ينبغي أن يكون هناك نوع من الترشيد في الاستخدام، مراعاة الشريعة والحدود الشرعية والأخلاق، حفظ حقوق هؤلاء الناس، الإحسان إليهم وعزلهم عن بعض الأشياء التي ليس لهم علاقة، ألا يمارسوا دور الأب أو الأم بالوكالة. طبعا هناك اليتيم وقد أشرت إلى جزء من هذا المعنى، أو من لا يعرف له أبوان، وهنا ينبغي أن يكون هناك موضوع الرضاعة، يكون موضوع الأوقاف تعنية يعني تهتم بهذا الموضوع، وهنا مؤتمر مخصص للأوقاف. أيضا يمكن نشير إلى مسألة الربيبة، وهي يعني بنت الزوجة التي تعيش في هذا البيت، كثيرا ما تعاني ابتزازا أو عدوانا من زوجي أمها أو تسلطا عليها أو تشعر بقدر من المهانة. وهناك يمكن يشير إلى المدرس الخصوصي اللي هو أيضا يكون في حالات كثيرة ملحقا بالأسرة، وكثير ما تقع مشاكل، هذا شاب مغترب ووسيم وربما يدرس الأولاد وربما يدرس البنات أيضا، في اليوتيوب يتم تناقل أن أحد المدرسين في دولة عربية استطاع أن يبتز أكثر من 18 فتاة ويصور معهم صور إباحية بعيدة عن الأخلاق ويقوم بنشر هذه الصور، وتقوم هناك يعني محاكمات وادعاءات وقضايا، وتنهدم بيوت على رؤوس أهلها بسبب الغفلة وعدم تقدير المواقف حق قدرها. هنا سندرك أن الأسرة ضمانة إسلامية ثابت شرعي هدي نبوي، الأسرة تتهتك في عالمنا الإسلامي وهي بحاجة إلى تدارك وبحاجة إلى ترميم حتى تستطيع أن تقف في وجه طوفان العولمة. أعتذر إليكم عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.